ولما كانت الحلقة 27 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك درغام لما فاتت 7 أيام ولم يحضر أحد من الشباب ذلك الطلب العجاب، اعتقد أن الأميرة تختلق الأسباب لرد الخطاب، واعتقد أن في الأمر سرا من الأسرار، وأغلظ للأميرة وردنار، وإنهما لفي هذا الكلام إذ دخل بعض الخدام ليخبر الملك درغام أن فارسا بالباب يزعم أنه فاز على جميع الخطاب، فأمر أن يدخله الحجاب، ودخل كدادار وفي يده حربة سنانها من النار، فتقدم وهو ملثم وحي وسلم. تفضل أيها الفارس الملثم. مولاي الملك درغام. يا ربي. تقدم أيها الفارس الملثم. الأمان والسلام يا مولاي الملك درغام. ارفع عن وجهك اللثام. رفع اللثام بعد الكلام. وإيه الحربة دي اللي ما شفتش زيها في حياتي؟ دي مفتاح الكنز اللي طلبتيه يا مولاتي. حربة سنها نار؟ أسرار يعلمها خالق الليل والنهار. حديد يولع نار؟ الشعلة المقدسة اللي ما تنطفيش. وهو فيه نار ما تنطفيش؟ ما هي دي مفتاح الكنز اللي هيغير العالم واللي فيه. وانت يا مولاي نزلت إعلان وانا متمسك بيه، أي إنسان غريب ولا قريب يجيب الطلب ده العجيب تديله إيد الأميرة بنتك، وانا جاي يا مولاي أطلبك بوعدك. والطلب ده أنت جبته؟ في وقته وساعته. كنز الذهب اللي يصنع العجب ويخلق التلج من اللهب. ويخلق التلج من اللهب. والكنز ده فين؟ هنشوفه بالعين، بس أما مولاي السلطان يؤكد الإعلان. لما درغام يقول أي كلام يبقى هو الكلام. شكرا يا مولاي. والكنز ده فين؟ وينفتح إزاي؟ جبل الزيتون هو المكان، وساعة الزوال هي الزمان. خلاص، يجتمع الديوان ويحضر الوزير والكاهن وجميع الأعوان، وننتقل إلى الجبل على عجل. اتفضلوا. اتفضل. كنز ذهب وتلج ولهب. والفارس الملثم ده يبقى مين؟ محدش يعرف مين ولا منين. السلطان وصل. السلطان الأميرة راكبة معاه والفارس الملثم وراه. شوف الحربة اللي معاه. حربة سنها نار. الفارس الملثم. الفارس الملثم. مولانا الملك درغام. الفارس الملثم. التحية والأمان يا ملك الزمان. كويس اللي انت موجود معانا يا كاهن الكهان، وانتم أيها الأعوان والأعيان، انتوا عارفين اني نزلت في المدينة إعلان وطفب المنادي في كل مكان، أي واحد يجيب الطلبات اللي الأميرة طلبتها حيكون زوجها واديله إيدها. وأنا كمان ليا كلمة. الطلبات اللي طلبتها مش تحكم ولا عبث، دي لها حكمة. أنا عايز أقول لكم اني مش بختار لنفسي وبس، انا كمان بختار لكم، لان زوجي في يوم من الايام حيكون سلطان، وده امتحان. ما قدرش يجتازوا حد من الشبان، والنهاردة جاني هذا الفارس الملثم وتقدم وتكلم. تسمح لي يا ملك الزمان؟ تكلم يا كاهن الكهان. ليه الفارس الملثم ما يكشفش اللثام ويقدم نفسه أمام الخاص والعام؟ لا يا كاهن الكهان، ده كلام ما وردش في الإعلان. أنت بتطلب شيء خارج الشروط. ده كلام مظبوط. كشف اللثام له وقت موقوت. خلاص، احنا اجتمعنا الآن في جبل الزيتون عشان نشوف ايه اللي هيكون. يتفضل الفارس الملثم ويتقدم ويكشف لنا الكنز ده العجيب، ونشوف حيصيب ولا حيخيب. عداك العيب. شوفوا الحربة دي سنها نار وفيها كل الأسرار. ساعة ما حدفها في عين الشمس تروح ما تبنش وتغيب بعيد بعيد وترجع تاني من جديد، ومطرح ما تنزل الدنيا تزلزل والكنز ينفتح ويتم الفرح. طيب طيب، ده الكلام وادي الفعل يا مولاي الملك درغام. شوف وادي الحربة. ما شاء الله الحربة. الحربة بتشق الجو زي الشهاب. هتحصل السحاب. هي راحت فين؟ هي اختفت. انا الوقت ترجع تاني. الحربة اختفت. الحربة اختفت، ما نزلتش ليه؟ الحكاية ايه؟ ايها الفارس الملثم، حلمك يا ملك الزمان. لكن الحربة اختفت عن العيان. الوقت ترجع يا مولاي السلطان. كل شيء له اوان. وبعدين؟ ادي احنا منتظرين. انت متأكد انها هتنزل؟ ومطرح ما تنزل الدنيا تزلزل. إذا كانت طلعت ما بانتش ولغاية دلوقتي ما نزلتش. معلش. يعني إيه معلش؟ إيه ما نزلتش ليه؟ مش فاهم أنا الحكاية إيه. لازم يا مولانا نقبض عليه. ليه؟ تقبضوا عليه ليه؟ هو إحنا انتظرنا قد إيه؟ أيها الفارس الملثم. أنا تقدم. أيوة نعم. الكنز اللي بتقول عليه فين؟ احنا يا مولاي منتظرين. مفيش انتظار، قدامك دقيقتين وان ما كانش يظهر الحرب. اهي اهي. فين هي؟ فين هي؟ هي هي النار الالهيه. شوف شوف، نازله من فوق السحاب زي الشهاب. الكنز هينفتح. هينفتح الكنز. ابعدوا ابعدوا عنها، محدش يقرب منها. هتستدم بالارض. خليكوا بعيد عنها. اهي. ياه، دي فعلا مطرح ما نزلت انا ما كنت الدنيا زلزلت. ما كنتش اتصور ان ال... الله الله، ايه ده؟ النار. ايه ده؟ النار. تبارك تبارك رب النار. النار المقدسه. النار دي فين؟ شوف شوف منين؟ شوف ده تابع لغايه فين. تبارك بس كفايه. ابويا، هو ده الكنز اللي انت طلبتيه؟ الكاهن دينكار ما بيتكلمش ليه؟ تكلم يا كاهن الكهان. ده اللي قدامك ده كنز الذهب؟ نعم يا مولاي السلطان. لكن ده نار ولهب. في يوم من الايام حيتحول اللهب الى ذهب ويطلعوا منه قوه لا العجب تخلق التلج من اللهب. صحيح يا كاهن الكهان. صحيح يا مولاي السلطان. وعرفت الكلام ده منين يا ورد نار؟ الكلام ده موجود في كتاب سر الاسرار في باب النور والنار، واسال الكاهن دينكار. كده يا كاهن الكهان؟ كده يا مولاي السلطان. والآن تسمح لي يا ملك الزمان؟ تكلم أيها الفارس الملثم. أنا بطالب مولاي السلطان بتنفيذ الإعلان. وأنا مش هتراجع عن الإعلان. ارفع عن وجهك اللثام. انتظر يا مولاي السلطان. إيه؟ لسه في حاجة كمان. حاجة إيه؟ الشمعدان. الشمعدان؟ شمعدان؟ ايه حكاية الشمعدان؟ شمعدان ايه؟ الشمعدان ابو تلت اركان. ما تقدرش توضح كلامك؟ شايف النار دي اللي قدامك؟ ايوه. النار دي يا مولاي سر الحياة. زي المياه؟ هي اللي نقلتنا من حياة الحيوان الى حياة الانسان، واحنا لسه ما عرفناش كل مميزاتها ولا أخرجنا جميع خيرتها، لكن حيجي بعدنا زمان يستخدموا فيه النيران ويستخرجوا منها قوة تصنع المعجزات وتغير وجه الكائنات، وفي الحالة دي حيفتشوا عن مصادر القوة دي وحيلاقوها هنا مدفونة في أرضنا، يقوموا يطمعوا في أحفادنا ويحاولوا إنهم يستولوا على بلادنا. يعني كأننا بنضر أولادنا. لو قدروا يخلوها قوة في إيديهم حيردوا أعاديهم ولا حدش يقدر عليهم. ودي إيه اللي يضمنها لنا يا كاهن الكهان؟ مفيش غير الشمعدان اللي رصدوه الجان، هو اللي يحميهم ويرد العدوان. إزاي؟ إزاي؟ معرفش يا مولاي، لغاية هنا ينتهي علمنا. إذن تبقى الحكاية معلقة على الشمعدان. أيها الفارس الملثم، مولاي الملك درغام، لسه فيه كلام. إذا جبت الشمعدان حيتم عقد القران. لكن انتهى الكلام. كتدار، انت جيت هنا ازاي؟ محدش شافني ولا جاي. دول لو شافوك هيكشفوك ويعرفوك. ما تخافيش يا بنت عمي، انت بتزود همي. طبعا انت عارفه انا بعمل ايه، وجيت لابوكي وانا ملثم ليه. انت الاول عملت ايه؟ احكي لي حكايتك وكل اللي حصل لك. ازاي وصلت لسر الاسرار وجبت الحربه اللي سنها نار؟ احكي لي احكي لي وقول لي ايه اللي حصل لك وحصل لي. احكي لك يا بنت عمي. نعم. على ما توحد الله. لا إله إلا الله. وبدأ الأمير كاددار يحكي للأميرة وردنار كيف وصل إلى عالم النار وما صادف من الأهوال إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 27 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.